المحير هو بيت بالليل طه صورا بدري من ماء وطين وجعل في منظرك بهجة للناظرين وجعل في منظرك بهجة للناظرين رق وارحم مغرمك ذاب من حر الأنين رق وارحم مغرمك ذاب من حر الأنين أسأل الله يحرسك من عيون الحاسدين أسأل الله يحرسك من عيون الحاسدين يا حبيبي بالنبي اقتصر هذا البلاء يا حبيبي بالنبي اقتصر هذا الدلال يكفي ما قد حل بي من صدودك والبطال يكفي ما قد حل بي من صدودك والبطال في هواك عقلي سبي وإليك القلب مال في هواك عقلي سبي سبي وإليك القلب مال وهواك يا سيدي رحمة للناظرين وهواك يا سيدي رحمة للعالمين. فينا نعمل له غطا والذي سواك نورا هون سيدنا؟ اه فينا نعمل. والذي سواك نورا والذي سواك نورا للورى غوثا أرادك للورى غوثا أرادك شرف الأكوان لما شرف الأكوان لما للهدى حزور شدك للهدى حزور شدك هذا يقع زرافات سيدنا.